موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، نجدد التحية. نشرة الأخبار المحلية. قبيل مغادرته سلطنة عمان متوجها إلى مملكة البحرين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة السلطان هيثم بن طارق يعقدان مباحثات منفردة في قصر العلم العامر بالعاصمة مسقط، والسلطان يثمن الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة. الرئيس السيسي يشيد بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التوافق إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر. الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نائب رئيس الوزراء العماني صاحب السمو السيد فهد بن محمود عن تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة نحو إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يوجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 9 لثورة 30 من يونيو. رئيس الوزراء يكلف في اجتماع الحكومة اليوم وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والزراعة بالتنسيق الدائم والمستمر لتوفير احتياطي من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا الملف ستتم متابعته بصفة مستمرة. الدكتور مدبولي يستعرض نتائج زيارته لمحافظة الغربية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، ويشدد على أن الحكومة ستكثف من الزيارات الميدانية خلال الفترة القادمة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي من شأنها خدمة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له. هذا وقد وافق المجلس في اجتماعه على حزمة من القرارات، أبرزها إنشاء جامعة بنها الأهلية وتخصيص قطعة أرض بمركز الحسنية بالشرقية لإقامة منطقة استثمارية وأخرى لصالح محافظة المنيا لإقامة محطة طاقة شمسية. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار إنه تمت إضافة منظومة الجامعات التكنولوجية لمنظومة التعليم الحكومية والتكنولوجية. الدكتور عبد الغفار يعلن أنه تم بالفعل إضافة 3 جامعات تكنولوجية بدأت العمل منذ عامين، منوها إلى أن هناك 6 جامعات أخرى بصدد دخول حيز التشغيل للتوسع في هذا النوع من التعليم. وهذا جانب من المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي. كان هذا سيداتي وسادتي جانب من المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي عقب اجتماع مجلس الوزراء. ونواصل في نشرة الأخبار المحلية. انطلاق الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها 8 بالجزائر. خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد ببولندا، وزير التنمية المحلية محمود شعراوي يترأس جلسة موسعة حول توطين التنمية المستدامة على المستوى المحلي. شعراوي يستعرض الإطار العام للتجربة التنموية في مصر بدءا من عام 2014 وحتى الآن، والتي تتضمن إنشاء بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجستيات عملاقة وإقامة مدن ومجمعات جديدة وصلت إلى 42 مدينة. وزير الإسكان والتنمية المحلية يفتتحان الجناح المصري بالمنتدى الحضري العالمي، ويستعرضان المشروعات القومية والتجارب الرائدة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وما حققته الدولة خلال الأعوام الثمانية الماضية في هذا المجال. على هامش الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيرة التضامن نيفين القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين إحدى مؤسسات المجتمع المدني وشركتي قطاع خاص لإعادة إعمار منطقة الجبلاية التابعة لمركز طمية بمحافظة الفيوم. القباج تؤكد أن التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة يمكن تحقيقها من خلال الشراكة الوثيقة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. وزارة الصحة تعلن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 24 مليون مواطن بقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك بالتوازن مع تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بهذه المناطق. وزارة التربية والتعليم تكشف عن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية حتى 7 يوليو عبر الموقع الرسمي لها، وتوضح أن التقديم متاح للعاملين بالمدارس الحكومية والإدارات التعليمية شريطة اجتياز الاختبارات المحددة. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحية تعلن رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشكلات قد تحدث وحلها على الفور استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ختاما حالة الطقس: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة القاهرة 36 درجة، الإسكندرية 31، شرم الشيخ 37، تصل في أسوان إلى 40 درجة. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار المحلية، كنت معكم جيهان طلعت. الآن مع هذا البرنامج. رؤية